بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في دلالات التقرير حول التفصيل في شرط معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام، فيقع الكلام حول تفصيل المصنف رحمه الله في اشتراط معاصرة السيرة لزمن المعصوم أو لزمن النص والتشريع. فقد مر بنا أن السيرة ليست حجة بذاتها، بما هي سيرة، وإنما باعتبار كونها كاشفة ودليلا على الحكم الشرعي، باعتبار تقرير الشارع لهذه السيرة وإمضائه لها. وهذا الإمضاء مستكشف من سكوت المعصوم ومن عدم ردعه. وها هنا نقطة مهمة ذكرها السيد رحمه الله في الحلقة الثانية ردا على المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهي أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك دلالة السكوت عن السيرة على الإمضاء، أن سكوت المعصوم عن موقف يواجهه سواء أكان هذا الموقف يعني تصرف فردي أو كان هذا الموقف اجتماعي يعبر عن سيرة اجتماعية، فكشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما يكون بملاك دلالة السكوت عن السيرة على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فحينئذ ما يصدق وينطبق على العقلاء فلا بد وأن يصدق عليه وأن ينطبق عليه، كما يظهر من المحقق الأصفهاني رحمه الله. طبعا هو ما سمى في الحلقة الثانية، قال كما يظهر من بعض الأصوليين. هذا النفس وهذا الأسلوب من الاستدلال هو أسلوب المحقق الأصفهاني رحمه الله. السيد الشهيد رحمه الله يقول إن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع بأي ملاك؟ بملاك دلالة السكوت عن هذه السيرة على كونها ممضاة من قبل الشارع، دلالة السكوت على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع رئيس العقلاء وسيد العقلاء، فدلالة السكوت حينئذ شنو هو؟ تكون دليلا على الإمضاء. طبعا هذا الإمضاء من قبل الشارع أو من قبل المعصوم مر علينا للمراجعة، صار لنا أسبوعين موقفين الدرس، إما بنكتة عقلية وإما بنكتة شرعية استظهارية، وهي التمسك بظهور حال المعصوم ما لم تكن هناك شنو تقية أو نحو ذلك، على أساس استظهاري وهو التمسك بظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه والإرشاد. إذن السيرة بما هي سيرة عقلائية ليست حجة وليست دليلا، وإنما الحجة هو إمضاء السيرة، سيرة الممضات، فليست السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي بذاتها. وإنما باعتبار إمضاء الشارع لها وتقرير الشارع لهذه السيرة. وكيف نستكشف الإمضاء؟ نستكشف الإمضاء عبر سكوت المعصوم حينما يواجه موقف سواء كان فردي أو اجتماعي. لهنا طبعا بالدرجة الأولى هو الموقف الاجتماعي الذي يعبر عن سيرة عقلائية وسيرة اجتماعية، بل سيرة ارتكازية. قلنا هذه الكلمة مهمة في المقام، وهي كون السيرة ارتكازية. ومن هنا تقدمنا خطوة إلى الأمام، وهي الاستدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية. حط عليها خط، هاي كلمة الارتكازية. الاستدلال بالسيرة الارتكازية والارتكاز العقلائي على الحجية الظاهرية في مجال الأغراض التشريعية، مثل حجية خبر الثقة، صح ولا لا؟ فإنها سيرة عقلائية ونقول أمضاها الشارع، سيرة ممضات، سيرة عقلائية أو حجة عقلائية ممضات من قبل الشارع. هذا اللي عبرنا عنه الحجية بالمعنى الأصولي، أو عبر عنه السيد رحمه الله. الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي، يعني المنجزية والمعذرية في مجال الأغراض التشريعية في الأمور الدينية، كالعمل بخبر الثقة. باعتبار أن هذا الارتكاز ولو كان خاطئا فرضا، حيث يسحبه العقلاء من مجال أغراضهم الاجتماعية العقلائية بما هم عقلاء إلى نطاق شنه؟ الأحكام الشرعية والأغراض التشريعية والأمور الدينية. فلو كان هذا الارتكاز خاطئا وهو يمس أغراض الشارع ويضر بأغراض الشارع وأغراضه التشريعية، فلازم شنه؟ أن يردع عن هكذا سيرة وعن هكذا ارتكاز، ولو كان هذا الارتكاز شنه؟ ارتكاز خاطئ، أو إيحاء، عبر عن إيحاء خاطئ، حيث ينقله العقلاء من دائرة أغراضهم العقلائية إلى نطاق شنه؟ الأمور الدينية والأغراض التشريعية الدينية للشارع الأقدس. وهذا هو الجواب الصحيح، أنه ليس بالإمكان تصحيح الاستدلال على الحجية في نطاق الأغراض التشريعية بأفضل من هذا القول. ليس هناك أفضل ولا أكمل ولا أجمل ولا أشمل، تعبر بعد، من أن نقول بأن هذه السيرة تمس أغراض الشارع وتضر بأغراضه التشريعية، لأنها تقتضي الجري عادة على شنه؟ على طبقها، فتطبق حتى في نطاق الأغراض التشريعية. لمولى لم يساهم هو في صنع هكذا سيرة فتوحي إليهم ولو إيحاء خاطئ ارتكاز خاطئ صارت سيرة بعد بأنها أيضا هكذا مقبولة عند الشارع. فحينئذ نقول لو لم تكن هذه السيرة مرضية عند الشارع لوجب عليه أن يردع. مو بس لوجب عليه أن يردع، نقطة مهمة وستأتي في حجية خبر الثقة، في حجية خبر الواحد، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد ما هو؟ سيرة العقلاء. لوجب أن تكون قوة الردع متناسبة عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، وهذا هو الجواب التام للاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة. ولا يكفي أن يقال بأن الآيات الناهية عن العمل شنو بالظن، الآيات الرادعة أو الناهية ولا تقف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق، أن يقال بأنها بإطلاقها تنهى عن هذه السيرة العقلائية، لأن هذا الاستدلال للمعلومة والفائدة ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، وأحسن الجواب على أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ما هو؟ والسيرة العقلائية، سيرة العقلاء. فقال رحمه الله في الوجه الثالث الذي هو الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد في الصفحة 303 من كفاية الأصول، فصل في الإجماع على حجية الخبر. وتقرير هذا الإجماع من وجوه، أحدها ثانيها ثالثها، طبعا هو ما ذكر ثالثها، المفروض يذكر ثالثها، فيرجع إلى ثالث الوجوه، المفروض تكون يعني مكتوبة بشكل بارز العبارة، لأنه هذا بيت القصيد. ما هو ثالث الوجوه؟ قال وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم سواء متشرعة أو غير متشرعة، ذوي أديان وغيرهم، استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. نضيف احنا إلى كلامه في نطاق الأغراض التشريعية، في مجال الأغراض التشريعية يعني الأمور الدينية، لأن هذا اصطلاح السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة في نطاق الأغراض التشريعية، استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة واستمرت إلى زماننا. هاي المقدمة الأولى وهي استقرار سيرة العقلاء، والمقدمة الثانية ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي. سيرة غير مردوعة، يعني سيرة ممضاة من قبل المعصوم. ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، هذه أحد الأدلة طرق إثبات معاصرة السيرة التي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية، أنه لو كان لاشتهر وبان، لأن مسألة ابتلائية عامة البلوى، قضية من هذا النوع كما يقولون مما تتوفر الدواء على شنه؟ على نقله، لو كان شنه؟ لاشتهر وبان، مما تتوفر الدواء على نقله لنقل وسجل. ضرورة أنه لو كان هذا الردع، يعني ردع المعصوم عن شنه، هذه السيرة المستحكمة، لو كان هناك ردع من نبي أو وصي نبي لاشتهر وبان. ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا. لاحظت في كلام المحقق الخراساني في الشرعيات أيضا، يعني نفس عبارة السيد الشهيد في نطاق الأغراض التشريعية، يريد يقول أكو إشكال اللي مر علينا بمثال الآباء، أنه هذا الأب في تصرفاته مع أولاده وأبنائه يجعل أمارة فلانية حجة، لكن ليس له الحق أن يعمم هذا وطبق هذا على شنه من هو الند له وفي عرضه أب آخر. هنا السيد الشهيد رحمه الله في دار، ليس هناك جواب أفضل من القول من أنه شنه هذا يموس أغراض الشارع، يموس أغراض التشريعية، يعني في مجال الشرعيات كالعمل بخبر الواحد، حتى لمولى لم يساهم في صنعها كذا سيرة لو لم تكن مرضية عنده لكان عليه شنه أن يردع عن هذه السيرة. فإذن سيرة ارتكازية عند العقلاء، ارتكاز مرتكزات عقلائية، وثانية شنه ممضات من قبل الشارع، هذا ما عبر عنه المحقق الخراساني رحمه الله بقوله، يعني الاختلاف في الأسلوب والتعبير. ومن الواضح أنه يكشف عن شنه عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا، يعني في نطاق الأغراض التشريعية والأمور الدينية، لأن قد واحد يجيب هذا الإشكال والاعتراض على هذه السيرة الارتكازية المضاة شرعا، أنه فلتكن هذه السيرة عند العقلاء ولكن كيف تقحم في مجال الأغراض التشريعية في مجال الشرعيات؟ فالجواب هو هذا، أنه ليس بالإمكان أن نصحح الاستدلال بهذه السيرة الارتكازية على حجية خبر الثقة وعلى العمل بخبر الثقة بأفضل من أن نقول شنه أنها تمس الشارع وتمس أغراض التشريعية، لأنها توجب على أساس العادة والإيحاء، ولو كان هذا الإيحاء خاطئا بأن مؤدى هذه السيرة أيضا متفق عليه حتى عند الشارع مقبول. فلو لم تكن مرضية عند الشارع لا وجب عليه شنه أن يردع عن هذه السيرة، خصوصا وأنها سيرة مستحكمة. هذه نقطة مهمة ترها راح تجينا إن شاء الله، فلهذا أنا استعجلت وياكم قليلا الإشارة إلى هذا المطلب اللي راح يجينا وين في أدلة حجية خبر الثقة، اللي يعتبر طبعا من أهم المسائل الأصولية بعد، كما عبر في كفاية الأصول المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. يعني شو بالخصوص؟ يعني مما قام الدليل الشرعي على اعتباره وعلى حجيته من باب الظن الخاص، وهذا الشكل يعبر بالخصوص. مر علينا بالنسبة إلى حجية قول اللغوي، قال المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص، ولكن وناقش شنو في هذه الاستدلالات، ما معنى هذا المصطلح الحجية، حجية خبر الواحد بخصوصه، يعني من باب الظن الخاص، الظنون الخاصة التي قام الدليل القطعي على اعتبارها وحجيتها، ولو بالإمضاء طبعا، لا يشترط أن يكون هذا الجعل تأسيسي، ولو جعل إمضائي من الشارع أمضاء هذه السيرة. ولا يخفى أن هذه المسألة، قال في كفاية، من أهم المسائل الأصولية. الآن احنا النقطة اللي بينها هذه، إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، قلت هذا الجواب في الكفاية لا يكاد يكفي تلك الآيات في الرد عن العمل بخبر الواحد. ثم التفت لهذه النقطة بأسلوب الخاص، راح بعيد وتقدم إلى الأمام خطوات، وقع في مشكلة ورطة المحقق الخراساني، ودخل في إشكال الدور إلا على وجه دائر وكذا، مشى مشى مشى إلى أن وصل عبد الإيراني إلى بومباس طريق مسدود، فرجع ريوس إلى الوراء قال فافهم وتأمل، رجع من جديد لكن بالسيارة، رجع ريوس مسافات طويلة، من حيث بدأنا هذه الخطوة من الاستدلال، وهي شنو؟ وهي أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية الارتكازية المستحكمة الممضاة من قبل الشارع. سيد الشهيد ما هو جوابه؟ في الحلقة الثالثة راح يجي بيان السيد و كلام المحقق الخراساني ورد السيد عليه، وخلاصة الجواب من السيد الشهيد رحمه الله في هذا المقام، لأن البحث مرتبط بعضها بعض، هاي مترابطة مسائل، الجواب هو هذا، احفظه جيدا، هو الذي قاله المحقق الخراساني في البداية، إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة، قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، لكن بأي أسلوب؟ بهذا الأسلوب، وهو أنه لا يكفي التمسك بإطلاق هذه الآيات وعموم هذه الروايات أو الآيات، بل لابد وأن تكون قوة الردع، ما يقول قوة ردع في المسائل السياسية والأمنية، لابد أن تكون قوة الردع عن العمل بخبر الثقة التي هي سيرة مستحكمة لدى العقلاء، بعش عبر أكثر من هذا، لابد أن تكون قوة الردع متناسبة مع استحكام هذه السيرة، ولا يكفي أن يمنع عن هذه السيرة بشنه؟ بإطلاق آية أو رواية. واضح الجواب؟ ومن هنا أنا أستطيع القول، وهذا خارج طبعا عن كلام السيد هنا في هذا المقام، أيضا أن أضيف هذه النقطة، وهي ما ذكره علماؤنا المحدثون، علماؤنا الإخباريين، من عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. ليش؟ لأنه يجب أن تكون قوة الردع، لو كانت هذه غير مرضية عند الشارع، لأنه ماكو بعد تفصيل أنه حجة في من قصد إفهامه أو لم يقصد، كلام المحقق القمي صاحب القوانين، أو تفصيل شنه علمائنا الأخبارين، من أنه الظهورات حجة مثلا بالنسبة إلى عموم السنة والروايات والأخبار، أما بالنسبة إلى ظهورات القرآن فهي شنو؟ لا، نقولها ما هذا ما يصير. ليش؟ لأنه لو لم يكن الظهور حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى ظواهر القرآن والكتاب العزيز، لوجب أن تكون هناك شنو؟ عملية ردع من قبل مثلا المعصوم، وأن تكون قوة الردع متناسبة عن هذا الارتكاز اللي تعتبر أنت إيحاء خاطئ في أنه أيضا يعمم على شنو؟ ظهورات القرآن الكريم. واضحة هاي النقطة اللي أريد أشير لها، هاي النقطة، وهي إذا كانت هناك سيرة عقلائية ارتكازية مستحكمة ولم تكن مرضية عند الشارع فيجب أن يردع عنها. هذا واحد، مو بس أن يردع، يجب أن تكون قوة الردع، قوة الردع، لاحظ هذا المصطلح، قوة الرد متناسبة عكسيا مع درجة استحكام تلك السيرة. هذا الجواب الذي يتبناه السيد الشهيد في حجية خبر الكتاب، لما تقدم المحقق خراسة فطوات شاف نفسه وصل لطريق مسدود، رجع يقول فافهم وتأمل. يعني خلينا على جوابنا اللي قلناه من البداية، بس لأنه وصلنا إلى طريق مسدود في السفر، فلاحظ رجع بالسيارة، لأنه عندي التعبير رجع له مسافة طويلة يعني حتى عور مكينة السيارة. شو يقول السيد الشهيد رحمه الله؟ أنا هذا قصد توضيح المطلب من تقريب الفكرة بالمثال، أنه لا يكفي أن تتمسك بإطلاق هذه الآيات ولا تقفو، لأنها سيرة ارتكازية، سيرة مستحكمة. فتقول لي مثلا بإطلاق آية أو إطلاق رواية، لابد أن تصدر روايات صريحة وبالغة من الكثرة عدد يكون متناسب عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. ومن هنا نلاحظ كيف وردت الروايات الكثيرة الكثيرة مستفيضة المتواترة عن شنو؟ عن العمل بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنك يا أبانا خدتني بالقياس، وإلى آخره، وأن السنة إذا قيست محقت. نفس هذا الكلام الآن نتقدم خطوة إلى الأمام، نطبقه على حجية قول اللغوي. مو قلنا مقامين أول وثاني في نطاق الأمور الشخصية، الأغراض الشخصية، قلنا هذا يمكن لا لا مو مهم، لأن هذا ما له علاقة بحجية بمعنى الأصولي. هذا في البداية من السيد نوع من المماشات، بعدين قال لا، نستطيع شنو؟ أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونقول شنو؟ ونقول بأنه حتى في نطاق الأغراض الشخصية التكوينية حجية قول اللغوي، خلافا لما ذكره المحقق خراساني من الإشكال على نظرية المشهور من حجية قول اللغوي، وناقش في الدليل أولا وثانيا وثالثا وإجماع وإجماع محصل والمحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول إلى آخره، أيضا نتمسك شنه بالسيرة العقلائية للاستدلال على الحجية في نطاق شنه الأغراض الشخصية، مثل مسألة حجية قول اللغوي. ليش؟ لأنه هذا يرجع إلى المعجم، وذاك يرجع، وهذا يرجع، مع الأيام يصبح هناك ارتكاز إيحاء عند المتشرع لما يريد يبحث عن معنى كلمة الصعيد مثلا، شو يسوي؟ يرجع إلى إلى كتب اللغة وإلى المعاجم اللغوية، صح ولا لا؟ فأيضا هذا وإن كان في نطاق الأغراض الشخصية، لأنك لما تقرأ قصة أو كتاب، وجبنا مثال غدائره مستشزرات إلى العلا وأشعار ومعلقات وكتب أدب، وهاي فيرجع لمعرفة بعض المفردات اللغوية إلى القاموس إلى المعجم، صح ولا لا؟ هذا لا يضر لا يهم بالنسبة إلى أغراض الشارع، لكن نفس هذا الأسلوب، نفس هذا الارتكاز، نفس هذا الذوق عند المجتمع تدريجيا هم يتحول إلى سيرة وإلى ارتكاز خاطئ، وينسحب على مجال الأغراض الشرعية والأمور الدينية. فمن هنا يمكن القول، وإن لم يصرح السيد قدس الله نفسه الزكية بحجية قول اللغوي تصريحا واضحا، ولكن يريد أيضا أن يقول نفس الكلام، أن السيرة العقلائية كما يمكن الاستدلال بها في نطاق الأغراض التشريعية في مثل حجية خبر الثقة ومجال الشرعيات، كذلك يمكن الاستدلال بها حتى وين؟ في نطاق الأغراض الشخصية والتكوينية، يلي مثل مسألة حجية قول لغوي. طبعا هو في مباحث الأصول يصرح بذلك في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية تقرأت البحث المجلد الرابع يميل إلى ذلك. إذن هم هذه النقطة الثانية المهمة في المقام كمراجعة أيضا لمبحث السيرة الذي هو يعتبر بهذه الكيفية من خصوصيات هذه الحلقات. نعم، فهذا قد واحد يقول هذا لا يمس أغراض الشارع، لأن يرجع في قصة في كتاب مثلا كتب أدب. لا، أيضا هذا الأسلوب يتحول إلى نوع من الارتكاز ويكون شنو عام بين مثلا أبناء المجتمع المتدين. فيجي مثلا هذا العالم، يجي هذا الفقيه ولو بهذا الارتكاز الخاطئ اللي على الفاض أفرض أنه غير مقبول عند الشارع، مع تطاول الأيام يبحث عن معنى كلمة الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، ما معنى؟ هل هو مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب؟ فماذا يصنع؟ يراجع كتب اللغة، يراجع المعاجم اللغوية. فإذا بهذه السيرة أيضا يمكن الاستدلال على حجية قول اللغوي حتى في نطاق الأغراض الشخصية، لأنه رحمه الله عبر عن هذا مقام أول التعويل على الأمارات الظنية غير العلمية، الأمارات الظنية لأجل تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية مثل قول اللغوي، والمقام الثاني اللي هو التعويل على الأمارات الظنية لأجل تحصيل شنو أغراض التشريعية في دائرة الحجية بالمعنى الأصولي، مثل حجية خبر الثقة أو العمل شنو بالظهورات. فلذلك قال رحمه الله: وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية حتى في المقام الأول. في المقام الأول أيضا، شنو المقام الأول أيضا؟ أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا، يعني كثيرا في كثير من الأحيان ماذا تولد؟ تولد طريقة وأسلوب وعادة هبت وذوق في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم يعني بهذا الارتكاز العقلائي وفرض أنه خاطئ إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فلأجل محافظة الشارع هذا اللي يسموه في اللغة المعاصرة تدابير وقائية، ما يقول تدابير أمنية وقائية وضربة استباقية وما شنو، تدابير وقائية الشارع حفاظا على أغراضه التشريعية وأموره الدينية ماذا يصنع؟ يحتاط من البداية كتدبير وقائي أن يمنع من حجية قول اللغوي صح لو لا، احتياطا على أغراضه التشريعية. فهو يقول رحمه الله هذا الارتكاز وهذا الاستدلال بالسيرة على الحجية أيضا يمكن إجراؤه وتطبيقه حتى في العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول، يعني في مجال الأغراض الشخصية التكوينية. ليش؟ لأنها كثيرا ما تخلق ذوق وسلوك وشنه وارتكاز في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم يعني بهذا الذوق بهذا السلوك إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي، بل يكفي أن تكون السيرة العقلائية نظيف والمرتكزات العقلائية جارية شنو حتى في مجال الأغراض الشخصية. فيضرب عصفورين بحجر أنه يمكن استدلال بالسيرة العقلائية الارتكازية على شنو، على أمرين: أولا مجال الأغراض الشخصية حجية قول لغوي، وثانيا شنو مجال الأغراض التشريعية اللي هو الأهم في نظره، لأنه حجية بالمعنى الأصولي منجزية ومعذرية. احنا طبعا كلامنا هذا كله يعتبر مراجع لكن في غاية الأهمية، خصوصا هذه العبارة اللي اليوم استعملناها كذا مرة، قوة الردع بالنسبة إلى حجية خبر الثقة. قلنا لا يكفي أن يتمسك مثلا كما قد يصنع ذلك شنو البعض من أنه الآيات تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إطلاق تمسك بإطلاق لا بأدلة خاصة وأدلة قوية وشنو صريحة و مستفيضة بل متواترة، لا يكفي التمسك بمجرد إطلاق للنهي عن هذه السيرة المستحكمة والقوية. هذا استدلال عند السيد رحمه الله. احنا كلامنا حول هذه النقطة اللي بدأتنا الدرس حول دلالات التقرير في هذه المسألة التفصيل، استعملت أنا مصطلح التفصيل في شرط معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. السيد رحمه الله عند تفصيل، لأن قلنا لابد تكون السيرة ارتكازية لابد تكون ممضات جيد من قبل المعصوم، بعد كيف يمكن إثبات معاصرة السيرة لزمان المعصوم؟ الطرق الخمسة التي ذكرها في الحلقة الثانية ويهمنا منها هو هذا. إذا كانت شنو المسألة ابتلائية عامة، إذا كانت المسألة ابتلائية عامة مثل قضية الآن عمل بخبر الثقة، فلو كان لبان ضرورة أنه لو كان لبان قرن أم الكفاية، بعد طريق آخر أن يكون هناك بديل لهذا السلوك، فإن سيرة العقلاء جرت على العمل والأخذ بظاهر كلام المتكلم صح ولا لا؟ وهذه سيرة عامة وسلوك عام، سيرة عقلائية. فلو كان للشارع بديل، ما يقولوا alternative هليان بديل، لو كان هناك بديل عن هذه السيرة أيضا لتوفرت الدواعي على نقله وانعكست علينا باعتبارها سيرة على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف شنه بأنه العمل بالظواهر وحجية الظواهر أيضا سيرة مرضية ومقبولة عند الشارع الأقدس. فبذلك يثبت استقرار، لاحظ كلمة استقرار، استقرار السيرة على العمل بالظواهر. هذا الطريق الرابع تقريبا الذي ذكره في الحلقة الثانية، والأول اللي قلنا أن المسألة عامة البلوى، هذا الطريق الثالث. أهم هذه الطرق الخمسة لأجل شنه؟ إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين عليهم السلام، حيث قال هنا في الحلقة الثالثة: وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة في زمن المعصومين، في عصر المعصومين عليهم السلام فعلا، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة الثانية، أعدته لأنه في الدرس 63 من دروس الحلقة الثالثة لسماحة الشيخ باقر الإيرواني أيضا كرر نفس الخطأ مرتين في درسين. يعني كنت بعضكم يسمع يحضر الدرس يسمع درس الشيخ دامت بركاته، فكرر الخطأ مرتين وقال: وهو أنه قد يقال بوجود المعاصرة في زماننا حتى لوجود الحجة عجل الله تعالى. هذا موضوع غير، ذاك موضوع غير. كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت معاصرة؟ هي الطرق الخمسة التي ذكرها في الحلقة الثانية، أنا أشرت منها إلى طريقين الآن لأنه بيت القصيد. فكرر الخطأ مرتين في درسين. نعم، في الدرس تقريبا 64 رد، يعني المرة الثالثة استدرك وصحح هذا الاشتباه، وهو شنه؟ وهو أنه إذا قيل كيف يمكن إثبات معاصرة السيرة لزمان المعصوم عليه السلام، قال هكذا، قال: نستدرك ونقول في الحلقة الثانية خمسة طرق لاستكشاف أن السيرة معاصرة لزمان المعصوم، ذكرها السيد الشهيد رحمه الله. فعلى ثلاث دفعات في المرة الثالثة بيّن حق المطلب في هذه المسألة. وطبعا في غاية الأهمية هذا البحث، ويعتبر يعني بهذه الخصوصيات من مختصات الحلقة الثانية للسيد الشهيد رحمه الله، بل بحث حجية السيرة بشكل عام بهذه الطريقة. السيد عنده يعني ابتكارات وقد أدلى بدلوه في هذا الصدد. الآن الكلام في هذه النقطة، وهي شرط معاصرة السيرة. أنا قلت التفصيل، قلت تفصيل، يعني أكو تفصيل في المسألة، مرة نشترط المعاصرة ومرة شنه؟ قد لا نشترط المعاصرة. فعنوان هذه النقطة الجديدة اللي هي تعتبر درس اليوم واقعا، وما سبق مراجعة وتركيز وفذلك للبحث وتعميق، العنوان هو هذا: التفصيل في شرط أو اشتراط معاصرة هذه السيرة الارتكازية شنه لزمان المعصوم عليه السلام. قال: إلا أن اشتراط المعاصرة، من لازم يكون متصل بزمان المعصوم، هذا الآن فيه تفصيل شرط، مرة نشترط معاصرة ومرة شنه لا نشترط. فلهذا أنا انتزعت هذا المصطلح من لب المطلب، وهو التفصيل، لو حبيت حط عنوان جانبي لهذا البحث، هو التفصيل في اشتراط معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. ما هو هذا التفصيل؟ قال: إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. طبعا موجود كل هذا التفصيل هم في تقريرات البحث في المجلد الرابع، لم يتكلم عن أقسام السيرة العقلائية. إلا أن اشتراط المعاصرة أي معاصرة السيرة لزمان المعصوم إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بهذه السيرة عن دليل شرعي على ذلك الحكم الكلي، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل، بوصف يعني هذه السيرة، لاحظ هذه العبارة حط عليها خط، وسائل إثبات الدليل الشرعي، راح يجينا إن شاء الله في البحث الثاني وسائل إثبات الدليل الشرعي. احنا كلامنا في البحث الأول عن شنو الدلالات العامة، تحديد صوريات الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، فتكلمنا عن أوامر نواهي مطلق مقيد عام خاص مفاهيم مفهوم مقابل منطوق اللي هي شنو الدليل الشرعي اللفظي، والآن في هذا البحث عن الدليل الشرعي غير اللفظي الفعل والتقرير، صح؟ سيأتي البحث الثاني، لأن بحوث ثلاثة على المراحل ثلاث، البحث الثاني هو شنو عنوانه؟ إثبات صغرى الدليل الشرعي. يعني هناك لاحظ قال وسائل إثبات الدليل الشرعي، إما وسائل وجدانية يعني اليقين، اليقين الموضوعي على الصلاح السيد الذي له مناشع عقلائية مبررات موضوعية مثل التواتر مثل الإجماع، أو وسائل إثبات الدليل الشرعي شنو تعبدا مثل حجية خبر الثقة، إن وسائل وجدانية أو وسائل تعبدية. فهذه السيرة لاحظ مهم جدا هذا البحث غاية الأهمية. هنا اشتراط معاصرة السيرة، هذا الاشتراط هذا الشرط متى؟ قال إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بهذه السيرة عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها، أي بوصف هذه السيرة لاحظ من وسائل إثبات الدليل الشرعي. كيف راح نثبت حجية خبر الثقة؟ لا، من خلال السيرة العقلائية المنضبطة، صح ولا لا؟ كذلك بالنسبة شنو راح يجينا بالنسبة إلى الإجماع ودليل حساب الاحتمالات، ومر علينا في الدرس السابق كيف أنه شنو الشهرة الفتوائية القديمة بالنسبة إلى سيرة المتشرعة تكون كاشفة عن وجود الدليل الشرعي. لكن هناك قال ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا شنو يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى، هذا النحو الآخر من السيرة يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام الدليل، يعني قد قام الدليل المعتبر على حجيته، قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. يشير إلى هذا المثال وهو يحقق صغرى لحكم شرعي مثل الشرط الضمني لخيار الغبن، وما قام الدليل الشرعي عليه هو شنه يعني على هالحكم. المؤمنون عند شروطهم دليل شرعي معتبر دل على شنه أن هو هذا رواية معتبرة. المؤمنون عند شروطهم. فهذا النحو الآخر من السيرة مولانا يحقق صغرى. ما هي هذه الصغرى؟ هي اشتراط أو شرط الخيار الغبن. يعني شنو؟ يعني أن لا تكون المعاملة غبنية، يعني بين العوض والمعوض، الثمن والمثمن، ما يكون هناك تفاوت فاحش بحيث يخسر مثلا المشتري ينطيه، زي ما نشوف هالأيام مثلا بالصيف البطيخة على فتح الجهة هي خربانة من الأساس، بيحيا حتى لو بيحيا رخيص هي خربانة من الأساس. أو هذا ربيع يقول لك مثلا ما اليوم تسأله يقول لك إيه وهو ما الأمس مثلا. فهذا شرط عقلائي، قد واحد يتصور أنه أكو رواية عليه، لا، وإنما عندنا قاعدة كلية قام عليها دليل شرعي اللي عبر هو حكم شرعي كلي. المؤمنون عند شروطهم نحو آخر من السيرة العقلائية يحقق صغرى لهذا الحكم الشرعي الكلي الذي هو المؤمنون عند شروطهم، وهو شنه؟ أنه ما يكون هناك بين الثمن والمثمن تفاوت فاعل، يعني ما أحد يشتري بخسارة، ما يخالف هو مثلا يرفع عليه السعر شوية لكن مو إلى درجة أنه يعتبر خاسر في هذه شنه الصفقة وهذه المعاملة. وإلى هذا النحو من السيرة يعني قول بعبارة أوضح شرط عدم الغبن والخسارة الجسيمة في المعاملة التجارية. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية، أوفوا بالعقود لا أن تكون تجارة عن تراض، البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين. شنو تحليل مرتكزات المتعاملين؟ هو هذا أنه مرتكز عند المتعاملين البائع والمشتري أن لا تكون شنو يكون هناك غبن، وهذا شرط ضمني وإن لم يصرح به ما يخالف المشتري يشتري السلعة والبضاعة من البائع، ولكن شنو ما يكون هناك إجحاف في الثمن بحيث يطلع مغبون هذا المشتري. هذا إشارة إلى قوله تحليل مرتكزات المتعاملين، يعني عدم الغبن. ومقاصدهما النوعية، في مقام التعامل واضح مقاصد النوعية يعني عدم الغبن وعدم التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن. في مقام التعامل بنحو شنه يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ، أوفوا بالعقود وصحة المعاملة، يعني في باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به. هذه الواو تفسر معنى قوله أن الشرط ضمني، شرط مفهوم ضمنا، يعني وإن لم يصرح به بائع ومشتري عند العقلاء ما يخالف يربح البائع مثلا كم دينار مثلا صح ولا، أما يكون تفاوت فاحش بحيث هذا يلطم على رأس المشتري مغبون لما يشتري السيارة أو السلعة، فهذا معنى قوله بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا. ما هو الاشتراط؟ وهو عدم الغبن في المعاملة وإن لم يصرح به. هنا يعني يريد يشير من بعيد ومن طرف خفي لأنه قد يتصور بعض الطلبة هذا في كتاب المكاسب أن موجودة روايات على شرط شنه خيار الغبن وعدم الغبن، لا ما موجود، هذا سيرة عقلائية تحقق صغرى هذا النحو السيرة لشنه لكبرى المؤمنون عند شروطهم. هل هذه اشترط فيها المعاصرة هذا النحو السيرة؟ يقول لك لا. أما النحو الأول اللي تكلمنا عنه اشترط فيه المعاصرة. طبعا من هنا نفتح باب إلى الثابت والمتغير. هالأيام مقالات والمجلات فقهية ثوابت والمتغيرات، ثابت والمتغير، وقرأ اقتصادنا هم السيد الشهيد رحمه الله عن هذا الموضوع، منطقة فراغ في التشريع ومجال إعمال الولاية وإلى آخره. الآن ماكو مجال. فرضا مثلا الآن بباب المثال يقول لك انتخابات وطرق ديمقراطية، هذه ما كانت صالح ولا فرضا أيام النبي مثلا أيام حكومة المعصوم. فكيف تعالج مثلا مثل هذه المسائل؟ زين. أو مثال آخر أنا أجيب حساسة فقهية، ثبوت الهلال بالعين المسلحة. الرواية تقول إذا رأيت الهلال فصم، إذا رأيت الهلال فأفطر، صلى الله عليه. فما كان ذاك الوقت بالمنظار وبالأجهزة شنو العلمية الدقيقة المتطورة. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، يعني بين المتعاملين بائع مشتري. ما هو؟ يعني عدم التفاوت الفاحش في الثمن بين العوض والمعوض. وإلا البائع إذا كان مغبون راضي، هو راضي يكون غير راضي، يمكن تصير دعوة وتصير صار له دم للركبة يوصل يمكن على أنه انغش مثلا وانغبن في المعاملة. فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صغرى لدليل، يعني كبرى، صغرى لكبرى. ما هو الدليل؟ المؤمنون عند شروطهم، الرواية الصحيحة المعتبرة. زين. وكل سيرة من هذا القبيل، حط عليها خط، لا يشترط، لاحظ، لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل، إطلاق المؤمنون عند شروطهم لتطبيق الحكم على صغرى. ثم قال رحمه الله: إذن هذا الفرق الأول، وهو عدم اشتراط المعاصرة بالنسبة للنحو الثاني من السيرة فيما إذا كان يحقق صغرى لحكم شرعي كلي مثل شرط عدم الغبن. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، عندي أمثلة كثيرة. يعني الآن لما يجوا مثلا تخريج المسائل البنكية على شنه؟ على الوكالة والمضاربة والحوالة والمزارعة والجعالة وإلى آخره، المسائل المستحدثة، مما يصح أن يكون شنه؟ تطبيقات لهذه الأبواب الفقهية والكبريات الفقهية. قال: وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة، ملزمة نتيجة هذه شنه السيرة، حتى لمن شذ عن هذه السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، إذن سيرة عقلاء، أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فشذ عن هذه السيرة وشذ عن ذلك عن عموم في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة لهذا الشاذ عن هذه السيرة. ليش؟ لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة الثانية التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي مثل شرط الغبن وعدم الغبن، فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها. ليش؟ لأن شذوذه عن هذه السيرة معناه أن الصغر لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. كيف يعني؟ قال: ففي المثال المتقدم لخيار الغبن إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا، يعني تبانيا فيما بينهم، اتفقوا على هالشيء، بنيا على القبول بالمعاملة بالغبنية والالتزام بها بالمعاملة ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. هذا تمام الكلام مولانا في البحث الأول حول تحديد دلالات الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي. البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.